قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والسلام على رسول الله. نعتذر عن التأخير لظروف الطريق، وقد انتهينا في اللقاء السابق من سورة البقرة عند قول ربنا سبحانه وتعالى في الآية 88: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الحديث في الآية والخطاب عن بني إسرائيل، الله عز وجل يبين لهم ما صنع آباؤهم بالأنبياء، فلقد قتلوا الأنبياء، ويبين لهم النعم التي أنعم الله سبحانه بها عليهم، ثم هم يكفرون. ولقد آتينا موسى الكتاب، موسى هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وهو الذي كلمه الله تكليما، وهو الذي أنزل الله عليه التوراة: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ولقد آتينا موسى الكتاب، الكتاب هنا هو التوراة. لماذا سمي الكتاب؟ باعتباره مكتوب. والقرآن سمي قرآنا لماذا؟ باعتباره مقروء. وقد قال العلماء أن التوراة أو إن التوراة أنزلت من السماء مكتوبة، وكتبنا له في الألواح، أي أن الألواح نزلت عليه إيه؟ مكتوبة. والتوراة فيها هدى وموعظة، هي من كلام الله سبحانه وتعالى، وهي العهد القديم الموجود الآن، لكن الموجود فيه تحريف. وقلنا قبل ذلك ليس كل الموجود إيه؟ محرف، يعني العهد القديم الآن فيه آثار صحيحة مما أنزله الله على نبيه من؟ موسى عليه السلام. والعهد الجديد كذلك ليس على التحريف جملة، وإنما أدخلوا فيه التحريف، والغالب عليه هو التحريف. إنما الله عز وجل يعني يمتن على بني إسرائيل بأنه أنزل التوراة على من؟ على نبيهم. والتوراة بالنسبة لهم هدى، وبالنسبة لهم نور، وبالنسبة لهم موعظة وإرشاد بالطريق، كالقرآن بالنسبة لنا. فالقرآن بالنسبة لأمة رسول الله من أجل نعم الله علينا، أجل نعمة على الأمة هو القرآن، لأن الأمة بغير القرآن تضيع تضل. وما ضاعت الأمة الإسلامية إلا لأنها هجرت اختركت القرآن. فالقرآن دستورها، نظام حياتها، مع النفس ومع الغير، في العلاقات الدولية، في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات الأسرية، في العلوم المواريث، في كل شيء. القرآن، القرآن كما قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، عن قرآني وعن سنة نبيي، فإن له معيشة ضنكا. قلنا اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا منها، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هدانا هو القرآن، وهدايا هو النبي، القرآن معنى والنبي معنى، وكلاهما صحيح. فمن اتبع هدايا يعني اتبع كتابي واتبع نبيي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. بالفعل لا خوف ولا حزن. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ما معنى قفينا؟ يعني أرسلنا بعضهم يقفو الآخر، يعني إيه؟ خلف بعض، تلو بعض، عقب بعض. ومنه القفا، شو القفا؟ ولك احرق القفا. القفا هو الايه؟ المؤخرة. قفا الرجل هو مؤخرته. قفاك في قف في قفا اخيك، يبقى انت ايه؟ وراء. على طول كل ينظر الى قفا الاخر. قال سعيد المسيب: مكثت 40 سنة لا أرى قفا مصلي. إيه معنى أنه لا يرى قفا مصلي؟ في الصف الأول من الحيط على طول. قفينا أي أرسلنا بعضهم تلو بعض عقب البعض. وقفينا من بعده بالرسل، بعد موسى عليه السلام. الرسل بعد موسى عليه السلام كلهم كانوا لبني إسرائيل، ثم عيسى عليه السلام لبني إسرائيل أيضا، حيث قال عيسى عليه السلام: أرسلت إلى من؟ إلى خراف بني إسرائيل الضالة. هذا عندهم في العهد الجديد. أرسلت إلى من؟ إلى خراف بني إسرائيل الإيه؟ الضالة، كأنهم قطيع وهناك من ضل منهم عن الله. فعيسى يبين أن رسالته رسالة خاصة ببني إسرائيل. وقفينا من بعده بالرسل، والرسل جمع رسول، والرسول من هو الرسول؟ ذكر، لابد أن يكون إيه؟ ذكر. هل هناك رسول امرأة؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. فالرسالة يبدا أن تكون في من؟ ذكر من بني آدم، ثبتت له البشرية، يعني بشر، ومبلغ العلم فيه أنه بشر. قل إنما أنا بشر. بشر إيه؟ مثلكم. المثلية هنا مقصودة، يعني أأكل كما تأكلون، وأتزوج كما تتزوجون، وأمرض كما تمرضون، وأبتلي أو أبتلي كما تبتلون، نعم، وأخرج كما أخرج كما تخرجون. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكنني لست كسائر البشر. هناك الوحي، هناك العصمة، حرم على الله على الأرض أن تأكل، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، شنو ليه؟ إلى غير ذلك من خصائصه. رسول من بني آدم، اصطفاه الله، اختاره الله، ابتلاه الله. وقفينا من بعده، من بعد من؟ موسى بالرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يعني آتينا يعني أعطينا. البينات هي المعجزات والآيات والأدلة المبرهنة على صدقه. ما الآيات التي آتاها الله لعيسى؟ بس يبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وإني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فيه بيوتكم. يعني أنت الآن الثلاجة فيها سمك، سيدنا عيسى يقول لك عندك سمك، ما تدخلون في بيوتكم وتأكلون. يقول أكلت اليوم بسلة، يخبرك مما أكلت ومما تدخل. ثم يأتي إلى الميت في قبره فيناديه يا فلان ابن فلان اخرج فأخرج من قبره بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله. كل هذه آيات وأدلة ومعجزات من عيسى عليه السلام تبرهن على إيه؟ على صدق نبوته ورسالته. وأيدناه بروح القدس يعني قويناه بجبريل عليه السلام. روح القدس هو جبريل عليه السلام. ثم يقول الله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الرسل واستكبرتم عن اتباعهم. الحديث عن من؟ لبني إسرائيل. أفكلما جاءكم رسول لتفيد التجدد والاستمرار والاستنكار والتوبيخ. أفكلما الهمزة جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. هذا يشير إلى أنهم أصحاب إيه؟ هوى. بما لا تهوى ومن أرسل بإيه؟ نهواه مش نهواه نقتله. المعيار الحاكم على طاعة الرسول من عدمه هو الهوى. ولذلك ذم الله الهوى في كتابه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به عليه الصلاة والسلام. هوى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم كبر على طاعة الأنبياء والرسل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبوا بعض الأنبياء وقتلوا البعض الآخر. شوف قتلوا أنبياء كفر من الأنبياء الذين نعرفهم أنهم قتلوهم من؟ يحيى زكريا دبروا لقتل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وقتلوا من؟ وحاولوا أن يقتلوا من تاني؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. يأتون به مصلوبا إلى حاكم الرومان فدبروا لذلك وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم كما يقول القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله ونصدق ما قال الله ونكذب ما سوى ذلك. قرأت خبرا على شبكة التنت أن رجل يقول أبجزء صغير من آية نمحو هذا التاريخ عندنا أدلة تاريخية على أن عيسى قد صلب والمسلمون ينكرون الصلب بإيه بكلمتين أو ثلاث وما قتلهما. وأنا أقول له نعم ننكره لأن هذا من قول الله عز وجل. قال الله إن قال الله فليخرج كل جميع. أنت الآن تطعن في القرآن. أنت الآن تقول أن القرآن ليس من وحي الله ومن كلام الله إنما نحن نؤمن إيمانا جازما أن القرآن من عند الله. طالما أنه من عند الله إذا كل وفيه إيه؟ صدق. فالله يقول لنا وما قتلوه وما صلبوه فنحن نقول ما قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. قالوا طيب أين الذي شبه به عيسى وأين قبره وأين دفن وما اسمه؟ والله كل ذلك لا يعنينا. الله أخبرنا فنصدق. نحن نختلف معك من أصل القضية. يعني الدجال موجود الآن ممكن أحد يقول لك كان بطائرات هليكوبتر وشفنا البحار من أشياء الدجال نؤمن به. ليس كل ما خلقه الله إيه يرى. فأنا في جسد روح وفي المصباح كهرباء لا أؤمن. أؤمن أن في روح دون أن أراها طالما أن الله إيه قضية من أصل القضية يعني تنسحب على الأصل. تؤمن أن القرآن كلام الله هلك لا قلوا خلاص كرت أحمر اطلع برا احنا شنكلم خالص. تؤمن أن القرآن من كلام الله نعم خلاص الله يقول ما قتلوه وما صلبوه. ولكن شوف وجدنا الشبه، دفن الشبه لم يدفن الشبه، ولد الشبه لم يولد الشبه. نحن عندنا يقين بكلام الله سبحانه، إمام جازم يقيني أن القرآن من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تخدع القرآن لإيه؟ للعقل. ونحن نقول الوحي يقدم على العقل. صحيح القرآن ما جاء بشيء محال على العقول، لم يأتي محالات العقول، إنما أتى بمحارات العقول، يحير العقول في أشياء، إنما المحال أتى بما تحتوي به العقول ولم يأتي بما يحال عليها، يعني يستحيل. نعم. وإذا ألف شيخ الإسلام درء تعارض العقل مع النقل، العقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النص الايه الصحيح، هذا اولا. ثم ثانيا ستتقدم الايام او لا تتقدم، وسيثبت رب العالمين للناس ان ما قاله ايه حق وما قاله صدق. ونحن ننتظر الحقائق العلمية والنظريات العلمية حتى نؤمن بكلام الله. إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء. أثبت العلم المعاصر أو لم يثبت؟ نحن نؤمن بكلام رسول الله. في القديم أنكروا هذا، بقى دبنة تقع في اليسون وأنا غطها كده وطلعها إلا للقدورة، قدرات حديث ده بالصحيح. تدور الأيام وتتوالى السنون، ويثبت العلم المعاصر أن البعوضة في جناحها داء ولا شفاء لها إلا وهو في جناحها الآخر. ألا أثبت العلم أو لم يثبت؟ فنحن نؤمن بصدق رسول الله. أنا لا أنتظر حتى يبرهن العلم على ما قال الله، لا، كل هذا تبع لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعت نظرية تخالف القرآن والسنة أقول هي إيه؟ هي كاذبة، والقرآن هو إيه؟ صحيح. نظري قبل الأخذ والرد. الأرض كروي دور عن الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، عارف الدحية؟ ها؟ ليه؟ البيضة تسمى الدحية، كروية، صورة كروية. غير ذلك من أدلة التي لو داخلوا لم يجدوا إلا صدق القرآن الكريم وما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. إنما الهوى يعمي صاحبه، والعمى يعميهم، والضلال في قلوبهم أصل. وقالوا قلوبنا غلف. قالوا من الذين قالوا؟ اليهود يا أخي، كانوا كله عن من؟ عن بني إسرائيل. وقالوا قلوبنا، إيه معنى غلف؟ ما معنى غلف؟ مغلفة. إيه معنى مغلفة؟ لها معنيان. الأول غلف يعني مليئة بالعلم ولا أحتاج إلى علم، لا تقل لنا شيئا، فإن قلوبنا إيه؟ ممتلئة بالعلم مغلفة به، فلا حاجة لنا بإيه؟ بعلم. ده المعنى الأول. الثاني غلف يعني مغلفة عما تقول، إما أنها يعني هذا كل هذا يعود إلى الصد والرد. وقالوا قلوبنا إيه؟ غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بل لعنهم الله بكفرهم، نقطة هامة. لماذا لعنهم الله بكفرهم؟ إذا جاء الحكم إيه؟ معللا. وهذا من فصحة القرآن أن نأتي بعض الأحكام الشرعية إيه؟ معللة، والتعليل يقنع العقل ويدخل الحكم إلى القلب قناعة. أقول لك اعمل كذا، طب اقنعني لأجل كذا، وبين لك الحكم. ولذلك القرآن يبنى على هذا من أوله إلى آخره، وهو تعليل الأحكام الشرعية تقنع عليه العقل. بعض الأحكام تأتي معللة، بل لعنهم الله بكفرهم استحقوا اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله والإبعاد، فقليلا ما يؤمنون، قليلا ما يؤمنون بقول الله وما يصدقون بوحي الله عز وجل. فالإيمان هو إيه؟ التصديق للمعنى اللغوي، إنما هو التصديق الإذعاني عند أهل السنة والجماعة. إيه الفرق بين التصديق والتصديق الإذعاني؟ ما هو ممكن أن أصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر أصدق بس، لكني لا أعمل، يبقى هذا تصديق فقط، يكفي أم لا يكفي؟ ها؟ يبقى الإذعان معناه إذعان الجوارح لهذا التصديق. لذلك التعريف الصحيح للإيمان أنه تصديق الإيه؟ بالإذعاني. إيه معنى الإذعاني؟ أن الجوارح أذعنت لهذا التصديق، يعني ترجمته إلى إيه؟ إلى عمل، هذا هو الأصل. قال ابن تيمية: فمن عرف الإيمان بالتصديق فقط فقد أخطأ، وإنما الإيمان هو التصديق الإيه؟ الإذعاني، إيه؟ الاستسلام. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ما الكتاب المقصود في الآية؟ أحسنت، القرآن. كتاب من عند الله، من عند الله وليس من عند رسول الله، إنما هو من عند مين؟ قبل ما تناقشوا بقى في قضية الصلب وصلبوه، قولوا تعالى القرآن من عند الله ولا لا؟ هيقول لك لا، قولوا خلاص لن نناقش، نثبت لك الآن أنه إيه؟ من عند الله الأول. فإن أثبتنا أنه من عند الله لابد أن نصدق إيه؟ كل ما جاء فيه. ما الأدلة على أن القرآن من عند الله؟ أدلة من هنا لحد ميدان رمسيس أو الصبح، تقول أدلة، أدلة تاريخية، أدلة عقلية، أدلة علمية، أدلة واقعية، أدلة غيبية، أدلة تدخل إلى العقل من أول وهلة، أدلة كثيرة جدا. الإخبار بالمستقبل، الحقائق العلمية التي في القرآن، عتاب الله لخير الأنام الذي نزل عليه الوحي، هذا يدل على أنه من عند الله. تصديقه للكتب السابقة، إخباره بتحريفها في مواطن، زيادته عليها في مواطن، هاتوا التوراة وهاتوا الإنجيل وافتحوا القرآن وقارنوا فستعلمون أن الجميع من عند الله. قصة أصحاب الكهف، قصة يوسف عليه السلام، قصة أصحاب الفيل، دعك من قصة القرآن، الأخلاق التي يأمر بها القرآن، ما نهى عنه القرآن، كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ولما جاءهم كتاب من عند الله، والقرآن مصدق لما معهم، القرآن يصدق إيه؟ التوراة. فيما يصدقها؟ فيما يصدقها؟ في الأخبار وفي الأخلاق وفي العبادات، عندهم صلاة القرآن فيه صلاة، عندهم صيام القرآن فيه صيام، عندهم زكاة القرآن فيه زكاة، حج حج العبادات، الأخلاق، الزنا حرام والربا حرام والتجسس والغيبة والسرقة كل ذلك ايه حرام في التوراة وفي القرآن. قصص السابقين، يبقى القرآن يصدق الايه التوراة ويهيمن عليها، ومصدق لما معهم، لما معهم كان الأجدر أن يؤمنوا. ولقد الله وكانوا من قبل يستفتحون على من؟ على الذين كفروا. يعني يستفتحون يعني سننتصر عليكم. الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح في سورة الأنفال. تستفتحوا يعني النصر، فقد جاءكم فتح عن إيه؟ النصر. فاليهود كانوا يستفتحون على من؟ على كفار مكة، على كفار المدينة، على كفار في شبه الجزيرة. سيبعث نبي في آخر الزمان وينزل الله عليه رسالة سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيه وإيرم، ونحن في انتظاره. هم ينتظرونه الآن ويستفتحون به على من؟ على الكفار. يعني قبل أن يبعث رسول الله اليهود يعرفون أنه سيبعث وينتظرونه. يقول الله فلما جاءهم ما عرفوا، عرفوا يعني عرفوا صفاته وعرفوا من علاماته ما عرفوا من كتبهم كفروا به. لماذا كفروا به؟ ليس من ايه ليس منهم، من ليس من بني جنسي، وانما من العرب. كيف يكون لهم هذا الفخر؟ كفروا العصبية، وكفروا العزبية، وكفروا برغم وضوح الآيات على صدق رسول الله ورغم انتظارهم له. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله عليهم، بئس ما ذم. اسلوب ذم، حرف ذم، وفي مقابله نعمة، نعمة يعظكم به. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني كفروا ظلما وحسدا وحقدا من عند أنفسهم أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هذا من فضل الله، اختيار رسول الله محمد هذا من فضل الله. الله يختار ويصطفي من يشاء، ينزل من فضله، ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني الفضل الله، الله يختار له من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. إن الله اصطفى آدم ونوح، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله يختار من شاء، وهو أعلم بمن يستحق. فاليهود لا حق لهم في الاعتراض، لكنهم خنازير دأبوا عن الاعتراض على خالقه وقردة. ما حق لهم أن يعترضوا على خالقهم سبحانه وتعالى. يقول تعالى ينزل فضله على من يشاء، ينزل الله فضله على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. باءوا بغضب لتكذيبهم من؟ عيسى عليه السلام، وتكذيبهم لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. فاستحقوا الايه؟ الغضبين. باءوا بغضب تكذيبه لعيسى، على غضب تكذيبه لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فباءوا بغضب فوق الغضب، والغضب ضد الرضا. ومن غضب الله عليه لعنه، اللعن الغضب يستلزم الايه؟ اللعن، وليس العكس. يعني الغضب اوسع واعم، ولذلك في سورة النور في الملاعنة ماذا قال الله عن الزوجة والخامسة؟ ان غضب الله عليها، وقال على الزوج والخامسة ان اللعنة الله عليه. الزوج استحق اللعن والزوج استحقت الغضب، والغضب اشد من اللعن لانها صاحبة الجريمة في القضية، لانها الاساس في قضية الزنا. الغضب عندها تشديد اشد. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. المهين هو الذي فيه إهانة وفيه صغار وفيه ذل وفيه حقارة، عذاب مهين. ثم قال الله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، بما أنزل الله من القرآن يعني، قالوا نؤمن بما أنزل علينا من التوراة ويكفرون بما وراءه. ما وراء التوراة؟ الإنجيل والقرآن، وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ سؤال منطقي، كذبتم بالإنجيل وكذبتم بالقرآن وقلتم نؤمن بما أنزل علينا. طيب، ما أنزل عليكم يحل لكم قتل الأنبياء؟ ها؟ هم قالوا هذا، قالوا إن التوراة تأمرنا بقتل الأنبياء. أرأيت إلى الخبل؟ الله يرسل إليه الأنبياء ويأمرهم بالتوراة بقتلهم؟ سؤال منطقي. دعنا من التوراة، من الإنجيل والقرآن، طب لماذا تقتلون الأنبياء؟ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ثم انتقلت الآيات إلى الربع الأخير. والربع الأخير ماذا قال الله فيه؟ الربع الخامس، آسف، السادس: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. ما زال السياق يتحدث عن بني إسرائيل وعن جرائمهم التي ارتكبوها وعن نعم الله عز وجل لهم وعن جحودهم وعن كفرهم. والحديث له بقية إن شاء الله تعالى. نعتذر للتأخير مرة أخرى لزحمة السيارات ولأن الوقت انسحب في عجالة، ولكن إن شاء الله نحاول قدر الإمكان. لا، المواليس سلفية الشيخ سعد عرفات، المواليس لأخلوات أستاذ نواس يسأل فيها شيخنا الشيخ سعد حفظه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.